ليس من بني إسرائيل علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فلما بلغوا الخبر بدأ يقتل الذراري، إذا ولدت المرأة ولدا ذكرا قتله، وإذا ولدت أنثى استحياها، لأن الكهان أخبروه بأن الولد من بني إسرائيل هو الذي يزيل ملكه. مضت مدة من الزمن وهو على هذا الحال، جعل على النسوة الحبالة جواسيس من النساء، إذا علموا أن امرأة حامل اتبعوها حتى تضع، فإذا وضعت أخذ الصبي الصغير وقتل. هذا نوع من أنواع التعذيب. النوع الآخر يأتي بالقصب ويأمر بأن يقطع القصب قطع ويجعل كالسكاكين، فإذا أتي بالمرأة الحامل دعيت إلى أن تعلو على هذا العرش، على هذا السرير الذي وضع من القصب، لا تستطيع أن تقف لأنه كالسكاكين، فتضطر إلى أن تقوم وتقعد وتعذب حتى تضع الجنين أو تموت ويموت الجنين. مضت مدة من الزمن وهو على هذا الحال. بعد ذلك رأى أن شيوخ بني إسرائيل ماتوا وهلكوا، وما بقي من الأولاد البنين إلا القلة، فصار يستحي عاما ويقتل عاما آخر. أراد الله تعالى لموسى عليه السلام هذا النبي الكليم أن يولد في العام الذي يقتل فيه الأولاد. ولد موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر الله نافذ وقضاء الله جل وعلا مبرم، وليفعل الطاغي ما يفعل، فإن الله جل وعلا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يشاء الله تعالى أن يولد موسى، وضعته أمه، عم الله أخباره، لم تقف النسوة الجاسوسيات على أن تبلغ فرعون وقوم فرعون أمر هذا الولد. ولد الولد، اسمع ما قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. هذا أمر الله، أرضعي لا تخافي، أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ولذا وضعته في تابوت وألقته في اليم، هذا إلهام من الله ألهمها الله تعالى إياه. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، اقذفيه في التابوت، وضعيه في التابوت، تأخذ الأم ولدها وتضعه في التابوت وتلقيه في اليم في التابوت في اليم في البحر. صنعت ذلك، وبعدما صنعت ذلك تحسفت وتأسفت: كيف أفعل هذا الأمر؟ لو مات الولد أمامي على مرأة ومسمع مني، قبرت الولد، دفنت الولد، لكن الولد الآن أنا وضعته في التابوت ورميته في اليم، ما هذا الأمر؟ هي موقنة بأمر الله وبأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا إله إلا هو، ولكن الله تعالى أراد أن يثبتها: ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون. التابوت وصل إلى الموضع الذي فيه فرعون، وإذا بفتيات خادمات وبنات من آل فرعون يسبحن، وإذا بالتابوت يأتي يقذفه اليم. أخذنا التابوت ظننا أن فيه مال أو أن فيه شيء، وأتينا به إلى آل فرعون. هذا التابوت وجدناه في اليم. فتح التابوت وإذا بالولد الرضيع الذي ألقى الله تعالى محبته في قلوبه. بمجرد ما رأت امرأة فرعون ألقى الله جل وعلا محبة موسى في قلبها، وتزلفت وتوسلت وطلبت من فرعون أن يبقي لها هذا الولد تجعله قرة عين. رضي موسى، رضي فرعون، عليه لعائن الله. اقرأ يا أخي ما قص الله تعالى علينا في السور، الأعراف، الأنبياء، طه، الشعراء، وكثيرا ما ذكر الله تعالى أمر موسى وفرعون بأسلوب بديع عجيب. إن هذا القرآن غاية في البلاغة، غاية في الكمال، غاية في العلو والسمو. قصة موسى يرددها الله تعالى مرات، ولكن عندما تقراها في سورة وتأتي إلى سورة أخرى وإذا بزيادة زادها الله تعالى بقصص جميل لطيف. اقرأوا يا إخوان قصص الأنبياء، اقرأوا هذا القرآن كتاب الله، الرسالة التي أنزلها الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن اقرأه إن شئت كل يوم، ردد 3 أيام اختم، كلما قرأت والله لا تمل، والله لا تمل، والله إن رددت هذا القرآن لا تظن أنك عندما تردده لا يأتي بشيء عجيب. اسمع القرآن من أعجمي، إن قرأه أعجمي تلذذت به، إن قرأه عربي الأمر كذلك، إن قرأه مجود كان الأمر كذلك. كلما سمعت القرآن، وها أنت الآن تقرأ فاتحة الكتاب في كل يوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل يوم على أقل تقدير 17 مرة. لا تمل من قراءتها ولا تمل من سماعها، بل إنك كلما رددت هذا الذكر، كلما رددت هذا القرآن، كلما قربت من الله، كلما رق قلبك، كلما أقبلت على الله، كلما أقبل الله عليك، كلما كنت مع الله وكان الله تعالى معك. لو أخذنا قصة لكاتب قصصي بليغ، قرأناها مرة، قرأناها 10، قرأناها 100 مرة، مللناها، سئمنا عباراتها، ولكن هذا القرآن الكريم الذي اشتمل على الخير العظيم الوارف ذكر لنا قصة موسى في 10 سور من كلام الله جل وعلا. أتحدى أي إنسان يقول أنا قرأت قصة موسى أو قرأت قصة عيسى أو قرأت ما ذكر الله تعالى في القرآن وإذا به ضعف في الأسلوب، وإذا بالأسلوب ليس بعظيم وما إلى ذلك. إن الله تعالى قد تحدى العرب عند مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان العرب على نهاية من البلاغة، على نهاية من البلاغة في ذلك الوقت، لأن العرب كانوا في ذلك الوقت لا يكتفون بتعليم الصبي العربية النطق الكلام وهو بين ظهرانهم، وإنما يأخذون الأولاد ويرسلون من البوادي، يختارون بعض قبائل العرب ويبعثون أولادهم هنالك حتى يتعلم السليقة العربية، يتعلم الفصاحة البلاغة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد، أما جاءت حليمة السعدية المرضعة وأخذته وذهبت به إلى بني مالك ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم هنالك؟ لأن العرب الأقحاح بعيدون عن المدن، لا تختلف لا يقل أسلوبهم عن العظمة ولا يدخل فيها شيء. مثلا دغري، سيدة، امشي سيدة، هذه كلمة إنجليزية دخلت، العرب ما يعلمونها. دغري لا يعلمون ما معنى دغري، دغري تركية. لكن الذين هم في البوادي البعيدون عن الحاضرة البعيدون عن المدن يبقون على السليقة العربية التي هم عليها، وذلك قبل أن يختلط العرب بالعجم. وكان العلماء علماء اللغة العربية أمثال سيبوي نفطوي، أمثال بن فارس، أمثال بن جني، أمثال الزمخشري، إذا اختلفوا في كلمة من الكلمات العربية أرادوا أن يقفوا على حقيقتها يلتمسون رجلا أتى من البادية عربي يتكلمون معه حتى يضطروا إلى أن يذكر الكلمة التي يريدون الوقوف عليها ومعرفة حقيقتها، فإذا نطق بها أخذوا هذه الكلمة وقالوا الوضع كذا وكذا، كما قال هذا الأعرابي، كما قال هذا الذي يسكن البادية. والمقصود من هذا الكلام أن الرب العظيم الجليل لا إله إلا هو طمأن أم موسى، أخذ موسى ترعرع وتربى في بيت فرعون الطاغية، وقع لموسى ما وقع، فرعون يعذب بني إسرائيل، منهم من سخره في البناء، منهم من سخره في الحرث والزرع، منهم من سخر في بناء الإهرامات وما إلى ذلك. موسى حنق غير راضي بهذا الأمر، وتقع واقعة، الواقع أن رجلين اختلفا، رجل إسرائيلي ورجل قبطي، وإذا بالإسرائيلي يرى موسى ويطلب من موسى أن يعينه، وإذا بموسى عليه السلام يأتي إلى القبطي ويلطمه، وإذا بالقبطي يموت. من فعل هذا؟ ما علم من الذي فعل. في اليوم آخر وإذا بالإسرائيلي الذي أعانه موسى عليه السلام يختصم مع رجل آخر، فلما أراد موسى أن يعين الإسرائيلي وإذا بالإسرائيلي خاف وقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ علم أن موسى هو الذي فعل، وإذا بموسى يخرج ويذهب إلى مدين ويقيم بمدين ما شاء الله تعالى أن يقيم، واتفق مع الشيخ الكبير على أن يزوجه ابنته، انكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. أقام موسى المدة التي أقام، استاذن الرجل أن يذهب ويعود، أخذ أهله معه، وإذا بالرسالة حان وقتها، فيوحي الله تعالى إليه ويبعث إلى فرعون وإلى قوم فرعون، ويعود موسى صلى الله عليه وسلم بعدما التمس من ربه جل وعلا أن يؤازره بأخيه، أخي هارون أشدد به أزري وأشرك في أمري ويكون الأمر كما طلب، ويذهبان إلى فرعون ويدعوان فرعون إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الأمر الثاني أن يدع بني إسرائيل ولا يعذبهم ولا يسخرهم. فأبى فرعون وحصل ما حصل وجرى ما جرى من حوار عظيم كبير. من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. آيات بالغات. كل ذلك لم يدع فرعون إلى أن يؤمن بموسى، وإنما أراد أن يخرج موسى وأن يقتل موسى، وأن موسى جاء بسحر لأن الله تعالى أيد موسى بعصا، وأن الله تعالى أيد موسى بآية أخرى هي أن يدخل يده في جيبه، فإذا أخرج يده من جيبه وإذا هي بيضاء من غير سوء. العصا يلقيها في الأرض فإذا هي تلقف ما يأفكون. آيتان عظيمتان الله جل وعلا حباهما موسى عليه السلام، لأن قوم موسى الفراعنة الظلمة الطغاة في ذلك الوقت كان السحر عندهم قد بلغ نهايته. التمس فرعون من السحرة أن يجتمعوا وموسى، واجتمعوا يوم الزينة ووقع ما وقع. طلبوا من موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. أتوا بزيبق، ألقوا العصي، ألقوا الحبال. الزيبق يتحرك وإذا بالعصي صارت كالحيات. أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى موسى عصا، وعندما ألقى موسى العصا وإذا بالعصا تبتلع الزيبق العصي الحبال، وإذا بالسحرة ينظرون وهم يعلمون أن السحر طلاسم، أن السحر ليس حقيقة، أن السحر إنما يسحر أعين الخلق. العصا التي بيد موسى ليست سحر وليست بشيء مستنكر، وإذا بها هي هي لم تتغير لم تتبدل. ألقاها موسى في الأرض فإذا هي تأخذ كل هذا. الخلاصة آمن السحرة، آمنا برب هارون وموسى. نقم وغضب فرعون على السحرة، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أجابه السحرة إنا آمنا برب هارون وموسى، افعل ما تريد ما نبالي بك. انتهى الأمر إلى هذا الحد. عاد إلى مكيدة أخرى وإذا بالله جل وعلا يأمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يخوض البحر، أن يسلك البحر. يدخل ويتبعه فرعون، يدخل فيهلكه الله ويهلك من معه، وانتهى أمر فرعون عليه لعائن الله، لأنه عندما انتصف في اليم رأى موسى سلك الطريق في اليم البحر أصبح يبس لأن الله أمنه، قال له لا تخاف دركا ولا تخشى. اتبعه فرعون وقام فرعون، ولما توسطوا في داخل البحر وإذا باليم ينطبق عليهم، ويرى فرعون لعنة الله تعالى عليه العذاب، فيقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وكما يذكر علماء الآثار وكما صنع وضع في المتحف المصري، فرعون موسى باقي يأتي الناس لينظروا إليه، ويأتي الناس ليدفعوا أموال وينظروا في هذا الطاغية الذي يقول إنه إله موسى، ويقول إنه هو الذي خلق، ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، وإذا به يعود لعبة للصبيان، لعبة للسياح إلى يومنا هذا، وإلى أن يشاء الله لا إله إلا هو. هذه خلاصة عن موسى عليه الصلاة والسلام، أوردتها لك لأن الإمام مسلم عقد هذا الباب، قال باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.